بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، آداب المشي إلى الصلاة. ذكر الشيخ هنا الأحاديث الخمسة نقلا عن الخطابي أنه قال: المعتمد عليه عند أهل العلم هذه الأحاديث الخمسة، يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحينة. الإخوة هنا جاءوا بهذه الأحاديث. الحديث الأول عن عطاء بن يسار، أختصر لأن الإخوة ذكروا الأسانيد، ولكن أختصر. عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانتا ترغيما للشيطان. أخرجه مسلم. إذن هذا حديث أبي سعيد في من شك هل صلى ثلاثا أو أربعا يبني على اليقين، وكما سمعتم نص الحديث على أنه يسجد متى؟ قبل ولا بعد؟ قبل التسليم، قبل التسليم. هذا في حديث أبي سعيد. أما حديث أبي هريرة فهذا الحديث، هنا الأخ قد جاء به الأخون موسى، أختصر أيضا من ذكر الإسناد، أختصر. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين الراوي عن أبي هريرة: سماها أبو هريرة ولكني نسيت أنا. قال: صلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه، ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى، وخرجت السرعان من أبواب المسجد فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهاب أن يكلماه. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، قال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر، ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه، ثم سلم فيقول: نبئت أن عمران ابن حصين قال ثم سلم. هذا حديث أبي هريرة، وهو حديث ذو اليدين مشهور. هنا حديث عبد الله بن مسعود، قال: حديثي ابن مسعود. الحديث الأول عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال إبراهيم: زاد أو نقص؟ فلما سلم قيل له: يا رسول الله، حدث في الصلاة شيء؟ قال: لا. وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه، ثم ليسلم ثم ليسجد سجدتين. رواه الجماعة إلا الترمذي. قال: أخرجه أحمد في المسند والبخاري ومسلم وأبو داود، وفي لفظ ابن ماجه ومسلم في رواية فلينظر أقرب ذلك إلى الصواب. إذن هذا هو التحري، أليس كذلك؟ هذا هو التحري. وتلاحظون في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام متى قال يسجد؟ بعد التسليم. إذن في حديث ابن مسعود في يتحرى الصواب يسجد، يتحرى الصواب ويبني عليه ويسجد بعد. في حديث أبي سعيد قبل، الحديث أبي سعيد يبني على اليقين، وهذا في حالة إذا لم يترجح عنده شيء. أما إذا ترجح يبني عليه، هذا هو التحري ويسجد بعد التسليم كما في الحديث. أما الحديث الثاني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الظهر خمسا، فقيل له أزيد في الصلاة؟ فقال لا، وما ذلك؟ قالوا صليت خمسا، فسجد سجدتين بعدما سلم، رواه الجماعة. هي القصة نفسها تقريبا في الحديث الأول لكن بسياق مختلف. هذا الحديث رواه، يقول رواه الجماعة. عندك نص هذا البحث؟ طيب، لم تجد إلا هذين الحديثين، عن عبد الله بن مسعود، وجدت شيئا آخر غير هذا؟ تراجعت من الأوطار، يعني هذا الذي رأيته في نيل الأوطار، الظاهر أن يريدون، الظاهر أنهم يقصدون يعني هذين الحديثين. بقي عندنا حديث ابن بحينة، الحديث ابن بحينة معروف، عن عبد الله الأعرج هناك قال، عن عبد الله بن بحينة، كلا عبد الله الأعرج، من صاحب الورقة؟ العرج هذا ايش اسمه؟ عبد الرحمن بن هرمز ولا لا؟ هكذا، لا، عبد الله عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم، فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. هذا رقم 66، والنقل من صحيح مسلم، أليس كذلك؟ أنت من فين تنقل الأرقام اللي أنت ذكرت؟ من البخاري؟ أبواب السهو، قال باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتين الفريضة، هذا ترجمة البخاري. أيه، الحديث اللي رقم 1166 هو المتقدم، الحديث اللي بعده 1167 حدثنا عبد الله بن يوسف بن يوسف أنه قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة. لاحظ، وفي السند الأول إيش قلت؟ عن عبد الله الأعرج. إذن عبد الله ذي وهم منك يا أبا علي، أو سبق له اسمه عبد الرحمن وليس عبد الله. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه قال أن رسول الله أنه قال أن هكذا فتح، ها ولا إن، أي إن، إن بعد القول مكسورة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. هذا الحديث، هذا حديث عبد الله، هذا حديث عبد الله بن بحينة متفق عليه. إذن هذه الأحاديث الخمسة، حديث عبد الله بن مسعود، وحديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد، وحديث ابن بحينة، هي الخمسة أحاديث. والله أعلم. نتابع فيما قال الشيخ رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: فمن زاد من جنس الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو قعودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له لقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: إذا زاد الرجل أو نقص من صلاته فليسجد سجدتين. رواه مسلم. هذا الحديث نص على أن الزيادة في الصلاة توجب سجود السهو، وعلى أن النقص في الصلاة أيضا يوجب سجود السهو. وهناك أحاديث أخرى تفيد أيضا أن الشك في الزيادة أو في النقص. قال الشيخ: متى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير؟ ومتى ذكر، يعني ذكر السهو، عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير؟ معنى ذلك لو أنه كبر وقرأ الفاتحة ثم قرأ ما تيسر، وبعدما قرأ ما تيسر لم يركع وإنما سجد، ترك الركوع سهوا، سجد ثم رفع وقال: رب اغفر لي، رب اغفر لي، فلما هم أن يسجد تذكر أنه ترك الركوع، فإنه في هذه الحالة يعود إلى الركوع مباشرة بدون تكبير. يعني لما هم أن يسجد تذكر أنه ترك الركوع، ماذا يفعل؟ يعود مباشرة فيركع، يعود فيركع بدون تكبير. طيب، هذه الأعمال التي عملها سهوا، لم يركع وإنما سجد وجلس، هذه الأعمال كلها لاغية لأنها لم تكن في محلها، كلها لاغية ما تحسب، وإنما كما قال الشيخ هنا يعود إلى موضع سهوه فيجبر السهو، يركع ثم يرتب بعد ذلك، يركع ثم يرفع ثم يسجد ثم يجلس وهكذا يرتب. قال الشيخ رحمه الله: ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة بغير تكبير، وإن زاد ركعة قطع. متى ذكر؟ يعني إن زاد ركعة خامسة في رباعية أو ثلاثية في ثنائية، في صلاة الفجر قام إلى ثالثة، في صلاة الفجر قام إلى ركعة ثالثة، متى ما ذكر، سواء أثناء القيام، أثناء قراءة الفاتحة، أثناء الركوع، أثناء السجود، متى ما ذكر يرجع مباشرة إلى التشهد. جيد؟ يقول: متى زاد ركعة قطع. متى ذكر؟ وبنى على فعله قبلها، ولا يتشهد إن كان قد تشهد ثم سجد وسلم. يعني مثلا واحد في صلاة الفجر لما قام في الركعة الثانية سجد السجود الأول ثم جلس ثم سجد السجود الثاني ثم نهض إلى الثالثة، يظن إيش؟ يظن أنها الثانية، ثم تذكر، ماذا يفعل؟ يرجع مباشرة يجلس. يتشهد ولا ما يتشهد؟ يتشهد، لأنه لم يتشهد. يتشهد ثم قال الشيخ ثم يسجد ثم يسلم، يعني يسجد للسهو. طيب، قال الشيخ هنا: ولا يتشهد إن كان قد تشهد. هل يمكن أن يتشهد؟ الجواب نعم ممكن. يعني هذا مثلا شخص في صلاة الفجر في الركعة الثانية سجد ثم جلس ثم سجد ثم جلس وبدأ في التشهد، التحيات لله إلى آخره، لما فرغ من التشهد ظن أنه في الركعة الأولى، ظن أنه في الركعة الأولى، ماذا فعل؟ نهض. فلما نهض إلى الركعة الثالثة سبح به الناس، فعلم أنه قد قام إلى الثالثة، ماذا يفعل في هذه الحالة؟ يرجع جالسا. هل يتشهد؟ لا، لأنه قد تشهد، وإنما يسلم مباشرة، يسجد ويسلم كما قال الشيخ، ثم سجد وسلم. هذا على المذهب، ولكن على القول الراجح، هل يسجد قبل التسليم ولا بعد التسليم؟ بعد التسليم، أنه قد زاد، لأنه قد زاد، والزيادة مطلقا متى يسجد بعد. طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.